ما في مسمى سبع ولا مسمى تسع ولا مسمى عشر، لا، هذه هي مسميات الفرائض. إذن من يعدها لنا كده سردا؟ إيش؟ ها شفت ثاني مرة. إيه؟ النصف والربع والثمن. تمام، هذا جانب إيش انتهى. نعم. الثلث والثلثان. المهم عرفها ولا لا؟ ها نعم. الربع والنصف والربع والثلثان والثلث والثلث. تمام. إذا الحمد لله. فرضيين الآن، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى إيش؟ لأولى رجل ذكر. رجل ذكر، خلي رجل ذكر، هذا ما في رجل أنثى. أصبر ابن الحلال. الحديث يعطينا قاعدة ويعطينا تقسيم لهذه الفرائض. فرائض تلحق بأهلها وباقي لأولى رجل. الباقي لأولى رجل على أي أساس؟ عرفنا الفرائض أنصباء محدودة، ما في زيادة ولا نقص، فريضة من الله. قالوا إذن كما قال صاحب الرحبي: واعلم بأن الإرث نوعان هما ايش؟ فرض وتعصيب. اذن الحق الفرائض باهلها خاص بالفرض اللي هي الفروض الستة، والتعصيب فما بقي فلأولى رجل ذكر. اذن تقسيم الفرائض يكون على قسمين. جاء الورثة، انتم من اي الاصناف؟ قال احنا من اصحاب الفروض. طيب فروضكم ايش؟ فروضنا كذا وكذا، خذوا فروضكم. استغرقت الفروض التركة او ابقات شيء؟ ان استغرق الموجود من الفروض تركة الميت، قلنا العصبة في امان الله. وان لم تستغرق كل الفروض، الفروض لم تستغرق كل التركة وبقي شيء، قل تعال يا العصر، تعالوا خذوا اللي لكم. وكيف ان الفروض تستغرق او لا تستغرق؟ اذا وجدت بنت وبنت ابن فقط. على كل ان احنا لا نستعجل تعريف الفروض واصحابها، ولكن على سبيل المثال لتظهر هذه القاعدة في هذا الحديث. قلنا البنت: انت كم لك؟ قالت لي النصف. وانت يا بنت الابن؟ قالت لي النصف. قلنا لها: لا، انت ما انت زي بنت الصل. طب ايش تعطوني؟ الله اعطاك السدس. طيب اعطوني حقي. اعطينا البنت النصف واعطينا بنت الابن السدس. كم بقي؟ ها، السدس مع النصف يكمل ثلثين، بقي ثلث. فين نوديه؟ ياخذوا القسام. ان كان عنده عصبة، قلنا تعالى يا العاصف فما بقي فلأولى. طب وجد عدد اشخاص كلهم عصبة، ينفرد واحد ولا يتقسم عليهم؟ ولا عصبة اولى من عصبة؟ الابن عصبة، وابن الابن عصبة، والاب عصبة وصاحب فرض، والجد فرض عصبة، العم ابن العم، الاخ ابن الاخ، كل هذول عصبة. فلو وجد اخوة اشقة ذكور، والبنت مع بنت الابن اخذ الثلثين وبقي الثلث. إن كان هناك إخوة فقط أشقاء أو لأب، متساوين في الدرجة ولا متفاوتين؟ ها؟ متساوي، إخوة أشقاء يقسم عليهم. طيب وجد أخ شقيق وأخ لأب، هم في الأخوة سواء